اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، عفوا لي ولها يا ربنا. أسألك العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة يا مولانا. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله أرقي قلبك وصدرك. بسم الله، بسم الله أرقي عقلك وفكرك وإدراكك وذهنك. بسم الله، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، أنت وأمك وأهلك أجمعين. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد وعيون وأنفس شريرة، أبطل أثرها يا ربنا، واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا رحمن يا رحيم. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، العظيمة والهينة والقوية والضعيفة والقديمة والجديدة، وما كان مربوطا في الأم وما كان معقودا في الأم وفي الأب وفي الأخ والأخت وفي البيت وعلى اسمها واسم أمها وفيها لأمها وفي أمها وعلىها. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك من سوء عظيم وشر مستطير، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا من إنس وجان من الجن والشياطين عليها وعلى أمها وأبيها كيدا ومكرا، كيدا ومكرا وضرا عظيما وظلما وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وعداوة وبغضا فابطل هذه الأسحار يا ربنا عليها وعلى أمها وأبيها وعلى أختها وأخيها. بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي صدرك، بسم الله أرقي بطنك، بسم الله أرقي رأسك، بسم الله يرقي العقل والإدراك والذهن والعفوخ والمخ والمخيخ والذهن والإدراك والذاكرة مما على الجنون والقبال. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا عليها وعلى أمها، يكدر وينكد ويضيق ويضيق ويضر، وشرا عليهم وشرا عليهم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يعافيك، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يحرسك، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك. ما على العقل والإدراك والذهن، وما على النفسية والفهم، وما على صدرك وقلبك وباطنك. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، وعيونا لامة. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقي قلبك وصدرك وأحشاءك. بسم الله، بسم الله يرقيك مما عليك وعلى أمك كيدا ومكرا وغلبة عليكما. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها لأمها وفي أمها لها، كيدا ومكرا وضرا ونكدا وتعبا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك. فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها جاء ربنا وأمها وأباها وإخوتها شرا مستطيرا وعذابا مهينا وسحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا لامة. قها يا ربنا شيطانا مريدا، قها يا ربنا شيطانا مريدا. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ونصيرا، كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليها الآن يا ربنا تشفيها الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تؤويها الآن ترفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وبلادة وبلاهة وسفاهة تعتريها بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك من سوء عظيم وشر مستطير أبطله بحولك وقوتك أبطل سحرا على اسمها وعلى اسم أمها أبطل يا ربنا هذه الأسحار واحلل يا ربنا العقد وفك المرابط يا واحد يا صمد الله أكبر بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك من سوء عظيم صامت خفي مخفي يؤذيك ويخبلك وعلى الجنود وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى العصيان للوالدة وعلى فرقة شديدة وعلى هم وغم وكرب وعلى ضر شديد بينها وعليها وفيها وفي أمها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها أبطل سحرا من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها أبطله يا ربنا على الخبال والجنون والسفه أبطله يا ربنا على الآثار على آثار عظيمة تؤثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطر يا ربنا سحرا بينها وبين أمها وعليها وعلى أمها وفيها وفي أمها أبطل يا ربنا حسدا عليها وعلى أمها وبينها وبين أمها وفيها وفي أمها ومن حولهما يتجدد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا بينها وبين أمها وعليها وعلى أمها أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا خفيا أبطله يا ربنا مخفيا أبطله يا ربنا مؤثرا عليها وعلى أمها أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا قديما أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا هذا السحر عداوة وبغضاء فيها وفي أمها عليها وعلى أمها الله أكبر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا منذ الولادة أبطله يا ربنا منذ الولادة اللهم أبطله يا ربنا فيها أبطله يا ربنا عليها اللهم أبطله يا ربنا من حولها اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسعار أبطل يا ربنا هذه الأحساد وآثار العيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أحللها يا ربنا الله أكبر أبطل يا ربنا هذه الأسعار أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطلها يا ربنا فيها أبطلها يا ربنا في أمها أبطلها يا ربنا كيدا أبطلها يا ربنا مكرا أبطلها يا ربنا ضيقا أبطلها يا ربنا كيدا أبطلها يا ربنا عذابا أبطلها يا ربنا نكالا أبطلها يا ربنا غلبة أبطلها يا ربنا غلبة أبطلها يا ربنا من رجل أبطلها يا ربنا من امرأة أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا شديدة اللهم أبطلها يا ربنا قوية اللهم أبطلها يا ربنا شديدة اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فك يا ربنا العقد فكا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا على اسمها أبطله يا ربنا عليها وعلى أمها اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه الأنفس أخرجها يا ربنا من عقلها أخرجها يا ربنا من إدراكها أخرجها يا ربنا منها ومن أمها اللهم أخرجها يا ربنا لعذابها وعذاب أمها ونكالها ونكال أمها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله أكبر بسم الله يقيك يا ابنتي والله يقيك يا ابنتي والله يعافيك يا ابنتي والله يحرسك وينصرك على من ظلمك وعلى من ظلم أمك بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العين اللهم يا ربنا أبطل هذه النفس أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذه النفس وعليك يا ربنا بالمس وعليك يا ربنا بالمس وعليك يا ربنا بالمس وعليك يا ربنا بالمس خدم ساحرا وساحرا حرس الأسحار والعقاد عليك به يا ربنا عاقدا وعاشقا عليك به يا ربنا في راسها وعلى عقلها وذهنها وفكرها. يريد بها بلادة، اللهم عليك به يا ربنا، يريد فيها سفاها، اللهم عليك به يا ربنا، يجننها يجننها ويقبلها ويجعلها عاصية، ويجعلها عاصية عاصية لأمها، ويجعلها عاصية لأمها. عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا ظالما في الرأس وفي الجسد، شيطانا مريدا عليك به يا ربنا، يا ربنا لعنه الله. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا شر قتله. عليك به يا ربنا فيها لأجل أمها عذابا ونكالا. عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا حاسدا. عليك به يا ربنا حاسدا. عليك به يا ربنا حاقدا. عليك به يا ربنا مع نفس، مع نفس خبيثة، مع نفس ظالمة طاغية باغية، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله يرقيك يا ابنتي، والله يقيك يا ابنتي، والله يعافيك يا ابنتي، والله يشفيك يا ابنتي، مما ألم بك ومما فيك. اللهم اطره يا ربنا من عقلها وإدراكها ومن ذهنها وذاكرتها، اطره يا ربنا على سفاهها، اطره يا ربنا على جنونها وخبالها، اطره يا ربنا على ذهاب عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها. اللهم اطر يا ربنا ذي الأسحار يا ربنا والأحساد، اطرها عليها وعلى أمها، اطرها يا ربنا فيها وفي أمها، اطرها يا ربنا قوية متينة عظيمة مربوطة ومعقودة. الله اطلها يا ربنا على اسمها، اطلها يا ربنا على آثارها، اطلها يا ربنا على شعرها، اطلها يا ربنا على اسمها، على اسمها واسم أمها. اللهم اطل يا ربنا بالأسحار من العرب ومن العجم، اطلها يا ربنا من الأقارب، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس، اطلها من الأقارب والجيران، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها منذ الولادة، اللهم اطلها يا ربنا من طبيبة وممرضة، من طبيبة وممرضة، اللهم اطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا من ضرة أمها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر. أطلها يا ربنا من أقارب أبيها، أطلها يا ربنا من أقارب أمها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا، أخرجها من أمتك يا ربنا ومن أمها، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، ألف بينها وبين أمها، ألف بينها وبين أمها، واذهب يا ربنا صدا، واذهب يا ربنا ردا، واهدم يا ربنا حاجزا وحجابا وسدا منيعا بينها وبين أمها. أبطله يا ربنا، أبطله سحرا عظيما وحسدا شديدا يا ربنا، وأثر عين ونفسا خبيثة وعقدا متينة سميكة وقديمة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا ما فيها اللهم أبطل يا ربنا ما على طباع سيئة اللهم أبطل يا ربنا ما يؤثر عليها بطباع سيئة خبيثة خسيسة يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم اطر يا ربنا على ما اطر يا ربنا على ما يكون معصية للوالدة اللهم اطر يا ربنا ما على العصيان اطر يا ربنا ما على العصيان وعدم الطاعة للأمر اطر يا ربنا ما يخالف اطر يا ربنا ما هو مخالف مخالفا بينها وبين أمها يخالف هواها لهوى أمها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك اطل هذا السحر والحسد يا ربنا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا وعليه عاقد وعاشق فاهلكه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سعنا على آثر أطل يا ربنا سعنا على قفر أطل يا ربنا سعنا على دم أطل يا ربنا سعنا على شعر اللهم أطل يا ربنا سحرا منذ الصغر أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في المهد في المهد في المهد في المهد عند الصغر عند الصغر اللهم أطل هذا السحر يكبر مع كبرها ويعظم مع كبرها اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا الحسد قويا شديدا عظيما جعل سدا منيعا بينها وبين أمها جعل سدا منيعا بينها وبين أمها جعل سدا منيعا بينها وبين أمها أثر على أخلاقها ومعاملتها ويريد بها بلادة وبلاها وجنونا وخبالا الله أكبر اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك الله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اخرج يا ربنا نفسا ومسا يؤذيها بالليل والنهار وجعل حاجزا وسدا منيعا وعقدا وحجابا بينها وبين أمها اللهم اطل للأسحار والأحساد يا ربنا والعيون

ولكن الله سلم. فاغفر يا ربنا ما فيها ومن فيها يا ربنا من سحر وساحر، من حسد وحاسد، من عقد وعاقد، ومن عين وشيطانها يا ربنا. اللهم اخرج النفس يا ربنا والآثار كلها، ما على رأسها وعقلها وإدراكها، وما في قلبها وصدرها، وما في بطنها ورحمها، وما في يديها ورجليها يا ربنا، وجميع وعظامها ومفاصلها، وما على نفسيتها وفكرها وإدراكها يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم حصنها يا ربنا، أمها وأباها وإخوتها، وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.